هل حسنى مثل حبات الجمال مثل حبات الجمال. إلى الذين يعودون كل يوم إلى المكان الأجمل، إلى رحاب الله ملبين نداء الفطرة وصوت الحق والخير والجمال. التائهون العائدون